بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من المقرر على طلبة المستوى الأول في كلية الشريعة من مقرر النحو. هذه الحلقة سنتحدث عن أطوار التأليف في النحو، ونركز على الطورين الأول والثاني من أطوار التأليف في النحو، لأن للنحو للتأليف في النحو 4 أطوار. لأن للتأليف في النحو 4 أطوار. الطور الأول بصري، يقع في حوالي 100 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي بحدود 150 أو 130، بينهما بين 130 و150. هذا يسمى بطور الوضع والتكوين، يعني وضع البذرة الرئيسة في هذا العلم، ولم يكن يتوسع فيه كثيرا في هذا الطور. هذا الطور بصري كما ذكرت قبل قليل. الطور الثاني طور النشأة والنمو، وهو طور بصري كوفي، اشترك فيه المدرستان البصرية والكوفية. والطور الثالث طور النضج والكمال، استوى النحو على سوقه في هذا الطور، وهو طور أيضا بصري وكوفي، وسنحدده وسنحدد مسائله وما يتميز به إن شاء الله، لكنه سيكون في الحلقة القادمة. وكذلك الطور الرابع من أطوار التأليف في النحو هو بعد أن اكتمل نمو النحو، بعد أن اكتمل صار دور البسط، يعني التوسع والترجيح في الترجيح والبسط في التصنيف. وهذا الطور لم يعد للبصرة والكوفة فيه مجال، لأن النحو وأهل النحو بل والأمة انتقلت إلى بغداد، وشاع أيضا هذا العلم في كثير من بلدان العالم، فوصل الشام ومصر والمغرب العربي والأندلس. فإذا هو بعد هذا الطور، يعني في الطور الرابع، لم يكن بصريا ولا كوفيا، وإنما هو بغدادي شامي مصري مغربي أندلسي، وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في الحديث عن الطور الأول، وهو طور الوضع والتكوين. طور الوضع والتكوين، أولا هذا طور بصري، ومدته ما تقل عن 100 عام، وهو مقسم طبقتين. هذا الطور الأول مقسم طبقتين. الطبقة الأولى هم علماء الطبقة الأولى من أبي الأسود الدؤلي ومن تبعه أو القريب منهم، لكن نقول إن هذا الطور يبدأ من عصر أبي الأسود الدؤلي، وهو الواضع الأول كما ذكرنا في غير هذه الحلقة، الواضع الأول لهذا العلم، إلى أول عصر الخليل بن أحمد. ومن هو الخليل بن أحمد؟ هو أستاذ سيبوي، هو أستاذ سيبوي. فالعصر الأول أو الطور الأول كله، سواء طبقته الأولى أو طبقته الثانية، يعني يبدأ من عصر أبي الأسود الدؤلي في حدود 40 هجرية، وينتهي إلى حدود 140 هجرية، وهو أول عصر الخليل ابن أحمد. أما مكانه فهو البصرة، وأما رجاله فهم طبقتان. الطبقة الأولى، لكل طبقة من هاتين الطبقتين حوالي 50 عاما. طبعا التاريخ في العلوم كلها ليس باليوم والشهر والسنة، لا، بل هو تقريبي. أطوار التأليف في العلوم لا يمكن أن تحدد باليوم والساعة والدقيقة أو بالأسبوع أو بالشهر، لا، بل إنما هي تقريبية، فيكون فيها الفرق 5 سنوات، 10 سنوات، 3 سنوات، من هذا في هذه الحدود. فنقول بالله التوفيق، الطبقة الأولى من البصريين، الطبقة الأولى تتكون من أبي الأسود الدؤلي، ونصر بن عاصم، وعنبسة بن معدان الفيل، ويحيى ابن يعمر، وهؤلاء كانوا رجال الطبقة الأولى من الطور الأول، رجال الطبقة الأولى من الطور الأول. كيف كانت مؤلفاتهم؟ لم يصل إلينا من مؤلفاتهم شيء إلا ما نقل عن بعضهم نقولات قليلة جدا في بعض الكتب، في بعض الكتب. لكن أن يصل إلينا مؤلف ألفه أبو الأسود الدؤلي أو ألفه يحيى بن عمر أو عنبسة بن معدان الفيل أو غيرهم، لم يصل إلينا، لم يصل إلينا شيء من ذلك. لكن وصلت إلينا بعض، أو وصل إلينا بعض ما كتبوه في مؤلفاتهم منقولا في كتب أخرى، في كتب أخرى للطبقات التي جاءت بعده، الكتب للطبقات التي جاءت بعدهم. ماذا كانوا يكتبون؟ كانوا يكتبون مسائل قليلة مختصرة يتحدثون فيها أحيانا عن الاسم، وأحيانا عن الفعل، وأحيانا عن تقسيمات الاسم أو علامات الاسم أو علامات الفعل، أو ما المراد بالاسم، ما المراد بالفعل، وعن الفاعل، وعن المفعول، وعن المبتدأ، وعن الخبر. لكنه بدون شك ليس هو النحو الذي بين أيدينا اليوم، وإنما هي آراء مبثوثة هنا وهناك، ليست لا تقوم لها قائمة، وإنما هي مجرد آراء مجموعة من هنا وهناك. هل كانوا يكتبون؟ نعم كانوا يكتبون، وكانوا يتناقلون مؤلفاتهم، مما يدل على ذلك أنه كان عالم في مدينة تسمى بالحديثة، وهي في جنوبي العراق أو في العراق. هذه المدينة كان هناك شخص يهوى جمع الكتب، يهوى جمع الكتب، فجمع. ففي يوم من الأيام وجد من الكتب التي جمعها وريقات، أربع ورقات يقول، كما نقل، كما نقله صاحب الفهرست ابن النديم، نقل أنه وجد أربع ورقات يقول يحسبها من ورق الصين، يقول مكتوب فيها بخط يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، يقول هذا كلام عن الفاعل والمفعول بخط يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي الأسود الدؤلي. وهذا دليل على أنهم كانوا يكتبون شيئا في هذا العلم، وأنهم كانوا يتناقلونه، وأن بعضهم كان يملي بعضا، وأن للأستاذ طلابا يستمعون منه ويأخذون عنه. هذا الجزء يعني مما يدل على أنهم كانوا يؤلفون، ولكن كتبهم للأسف لم تصل إلينا، لم تصل إلينا، وأن ما وصل إلينا إنما هو منثور في الكتب. سؤال: حينما كانوا يؤلفون وهم مختلفون، مجموعة ليس واحدا ولا اثنين، هل كان بينهم خلاف في مسائل نحوية؟ لم يؤثر عنهم أنه كان بينهم خلاف، بل كانوا يسلمون لبعضهم بما يرونه، لأنهم لا يزالون معاصرين للعربية الفصحى، لم يخرجوا عن العربية الفصحى، فهم لا يزالون يأخذون من صميم العرب الذين لم يدخل عليهم اللحن. كما ذكرنا قبل قليل لم يؤثر أنهم لهم مؤلفات، اسم المؤلف كذا واسم المؤلف كذا، ما أثر. هذه الطبقة الأولى من العصر الأول، وهي الطبقة التي فيها أبو الأسود الدؤلي وأربعة، الأربعة المشهورون المعروفون، عنبسة بن معدان ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز ويحيى بن يعمر، وهذه طبقة متقاربة. بالمناسبة نصر بن عاصم كان أسهم إسهاما جيدا، غفر الله لنا ولكم وله وللمسلمين جميعا، في ضبط القرآن الكريم وفي إعجامه، في ضبط القرآن الكريم وفي إعجامه. ما المراد بالإعجام؟ يعني النقط، نقطه وضبطه، لأنه كان قبل ليس منقوطا ولا مضبوطا، ومن أجل هذا جاء الاختلاف في بعض القراءات. يعني على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه قراءة حفص عن عاصم، قرأت قراءة متواترة فتثبتوا. ما السبب؟ أن ما في نقد، لم يكن يوجد نقط، وهذه القراءة بحروفها بدون نقد تحتمل احتمالا تاما. تبينوا وتثبتوا، تبينوا وتثبتوا. الحاصل أن الطبقة الأولى مضت ولم يحصل بينهم خلاف ولم يؤثر عنهم مؤلفات، ثم جاءت بعدهم الطبقة الثانية وهي في 50، يعني من عام 90 إلى 140 تقريبا، أيضا كل هذا تقريبي. هذه الطبقة كانوا أكثر عددا من سابقيهم، وأثر عنهم مؤلفات، أثر عنهم مؤلفات، وبدأ الخلاف يدب فيما بينهم. ومن أشرهم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. فعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي هذا كان بينه نقاش هو والفرزدق. الفرزدق شاعر، وأحيانا يرتكب الشاعر من الضرورات، لكن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ما يرضى أن ترتكب الضرورة، لأنه يريد الحفاظ على اللغة. فكان الفرزدق رحم الله الجميع يهجو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي لأنه يتتبعه ويلاحظ عليه في شعره. ومما قال في بعض الأيام، قال: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، يعني عبد العبيد، ومع ذلك لم يتركه على هذا البيت بالذات، فقال له: ألحنت في هذا البيت كيف؟ قال: أن المفروض أن تقول مولى موال، ولو قاله الفرزدق لانكسر عليه البيت، لو قاله لانكسر البيت. ليس هذا موضوعنا، الموضوع أن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي يقال عنه إنه أول من فرع النحو، يعني شعبه، وأول من استعمل القياس، وأول من استعمل القياس. هذا من هو؟ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. أيضا موجود من العلماء عيسى بن عمر الثقفي في هذه الطبقة، الطبقة الثانية من الطور الأول، عيسى بن عمر الثقفي الذي ألف كتابين، واحد منهما اسمه الجامع، وواحد منهما اسمه الإكمال. قال عنهما الخليل بن أحمد رحمه الله: ذهب النحو جميعا كله غير ما ألف عيسى بن عمر، ذاك إكمال وهذا جامع، فهما للناس شمس وقمر. وهو يثني على هذين الكتابين رحم الله الجميع. من علماء هذه الطبقة أيضا أبو عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء يقال إنه أول من توسع في القياس. أبو عمرو بن العلاء رحمه الله توفي سنة 154 هجرية، وأبو عمرو بن العلاء صار له قصة مع الحجاج. الحجاج يقال إنه كان واحدا من أربعة، الحجاج كان واحد من أربعة لا يلحنون في جد ولا هزل. من هم؟ عبد الملك بن مروان وابن القرية والحجاج والشعبي. يقال هؤلاء الأربعة لم يكونوا يلحنون في جد ولا هزل، في جد ولا هزل. فاستدعى أبا عمرو بن العلاء وقال له: يا أبا عمرو، إني سمعت أنك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إلا من اغترف غرفة بيده لتأتيني لها بشاهد أو لأقطعن لسانك، أو لأقطعن لسانك. قال: فخرج أبو عمرو بن العلاء هائما على وجهه يبحث لعله يجد شاهدا. ففي يوم من الأيام وإذا هو يسمع شاعرا يقول: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فجاء إليه مسرع فقال: ما فرجة هذه؟ يعني توافق قراءة أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء يقول: إلا من اغترف غرفة، والقراءة المتواترة عندنا الآن حفص عن عاصم غرفة، إلا من اغترف غرفة. فقال: ما فرجة هذه؟ قال إنهم عندنا كل قومنا يقولون بفتح الفاء، يعني بفتح فرجة ولا يقولون فرجة. قال وما ذاك؟ يعني إيش الأمر الذي تقول إن فيه فرجة كحل العقال؟ قال يقولون مات الحجاج. قال أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله: فوالله لأنا أشد فرحا بقوله فرجة من خبره الذي قال لنا إنه مات الحجاج، رحم الله المسلمين جميعا. طيب، هؤلاء أشهر هذه الطبقة، يعني صار القياس موجودا، صار التأليف موجودا، صار الاختلاف موجودا في هذه الطبقة، العلماء هذه الطبقة أكثر من الطبقة الأولى. انتهى الطور الأول من أطوار التأليف في النحو، وننتقل الآن إلى الطور الثاني من أطوار التأليف في النحو، وهو المسمى بطور النشأة والنمو، وقته من عصر الخليل بن أحمد إلى عصر أبي عثمان المازني في البصرة، لأن الآن صار هذا الطور بصريا كوفيا، فلا بد أن نؤرخ له في البصرة ونؤرخ له في الكوفة. فأما في البصرة فهو من عصر الخليل إلى عصر المازني، وأما في الكوفة فهو من يعني أول مدرسة كوفية كان رئيسها يقال له أبو جعفر الرؤاسي. فأبو جعفر الرؤاسي أول المدرسة الكوفية، واستمرت المدرسة الكوفية الأولى إلى عصر ابن السكيت، بل الطور الأول في الكوفة إلى عصر ابن السكيت رحم الله الجميع. ما ميزاته؟ الآن كان النحو والصرف معا، وكانت أكثر علوم العربية كلها تؤلف في كتب واحدة، ما في فوارق. بدأ الآن يستقل التأليف في الصرف منعزلا عن النحو. ثانيا، بدأ الآن الخلاف وإن كان يسيرا بين المدرستين البصرية والكوفية. في بداية الأمر كان الخلاف يسيرا، أسأل لماذا كان الخلاف في بدايته يسيرا؟ لأن المدرسة الكوفية الأولى تلاميذ للمدرسة البصرية، أخذوا نحوهم عن البصريين، وما داموا أخذوا نحوهم فلا بد أن يحترموهم ويقدروهم ولا يناقشوهم فيما يرون من مسائل. فإذا ما في خلاف شديد، لكنه موجود بين المدرستين البصرية والكوفية. أيضا نحن قلنا إن في الأطوار الأولى كانت الكتب النحوية تشتمل على كثير من علوم العربية، النحو وصرف ولغة وأدب وتاريخ وأشعار ونوادر وتراث وما شاكل ذلك. لا، الآن بدأ يستقل علم النحو والصرف، في الغالب يكون مع بعض، وبقية الكتب كتب أدبية، تعتبر كتبا أو تعد كتبا أدبية، ليس فيها نحو إلا قليل ولا صرف إلا قليل، ومعظمها أدب. وهنا صارت مستقلة، ليس فيها لا من تاريخ الأدب ولا من الأشعار ولا من الأخبار أي شيء، وإنما هي نحو وصرف، أو نحو وحده وصرف وحده. الخلاف كما ذكرنا قبل قليل موجود، ولكنه ليس كثيرا بين المدرستين النحوية البصرية والنحوية الكوفية، وهذه أوقاتهم. طيب، ما ميزات هذا العصر؟ من ميزاته أن التنافس بين البلدتين بدأ لكنه قليل، التنافس كل مدرسة تريد أن تكون هي الحائزة على قصد السبق في هذا العلم، فصار التنافس بين المدرستين البصرية والكوفية، وبخاصة في أواخر هذه المرحلة. هناك من العلماء الكوفيين من صب اهتمامه على مسائل الصرف، ولذلك صاروا يقولون إن أول من ألف في الصرف من الكوفة، وقال ونسبوه إلى معاذ الهراء. ولكن الحقيقة أننا بتتبع التأليف في الصرف وجدنا أن السبق لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي ذكرناه قبل قليل في المدرسة في الطور الأول، الذي قلنا عنه أنه إنه أول من استعمل القياس، من استعمل القياس، فهو ينسب إليه أنه ألف كتابا سماه الهمز، الهمز، فهو أول يعني من ألف في هذا العلم. طيب لماذا أكثر المؤرخين يقولون أن معاذ الهراء هو أول من كتب في الصرف؟ الحقيقة أن عناية معاذ الهراء بالمسائل الصرفية وما يسمونه بمسائل التمارين كان هو السبب في هذا الحكم. السبب في هذا الحكم أن معاذ الهراء كانت عنايته أكبر بالمواد الصرفية، وهو لذلك من يعني من أكثر من يعني من من من اعتنى بالصرف وذكر مسائله. طيب من أبرز رجال هذا الطور سيبويه، سيبويه الذي يدعونه إمام النحاة، يدعون سيبويه لأنه إمام النحاة. ولا زلت ولا زال غيري من النحويين ومن سبقنا على مر العصور عالة على كتاب سيبويه في كثير من العلم، كثير من هذا العلم وهو علم النحو بل وعلم الصرف بل وعلم اللغة، لا يزال كثير منا عالة على سيبويه رحمه الله تعالى. سيبويه هذا رحمه الله إن رحل من البصرة إلى بغداد والتقى بالكسائي وصار بينهما حوار ومناظرة في مسألة سموها بالمسألة الزنبورية. والمسألة الزنبورية هذه خرج سيبويه رحمه الله مهزوما، ويقال إنه بقي بعدها جزءا يسيرا من الزمن ثم توفي، ولا يزال مغموما لأنه لم يوفق في هذه المسألة، وإن كان يقال إن هذه المسألة سبب عدم نجاحه فيها أن يعني أن تلاميذ سيبويه أغروا الأعراب الذين حكموهم في هذه المسألة، أغروهم بالمال بأن يشهدوا ضد الكسائي ضد سيبويه، لأن الكسائي رحمه الله كان أستاذا لهم. الكسائي لا شأن له بهذه المسألة، لا شأن له بأنهم هم الذين طلبوا من الأعراب أن يشهدوا لسيبويه. فما المسألة الزنبورية؟ المسألة الزنبورية بارك الله فيكم هي أن الكسائي لما جاءه سيبويه فناظره في مسألة، قال له: ما تقول في قول العرب كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور فإذا هو هي، هل يجوز أن تقول فإذا هو إياها؟ فيقول سيبويه رحمه الله: لا يجوز إلا فإذا هو هي. فيقول الأعراب، فيستفتون الأعراب في هذه المسألة، يستفتون الأعراب، قالوا: ما معنى إلا أن نستفتي الأعراب؟ فأتوا بهم في اليوم الثاني، لكن يقال إن تلاميذ سيبويه أغروهم بالمال وقالوا لهم: قولوا القول ما قال الكسائي. فأحضروهم وتناقشوا في هذه المسألة، ولم يقل الأعراب إلا أنهم قالوا القول ما قال الكسائي، بل يقال إنهم ما نطقوا بالجملة نفسها لأنهم لم تكن ألسنتهم تطيعهم لأن يلحنوا، لأن فيها لحنا كما هو كما يرى معظم النحويين الذين يرون أن سيبويه كان على حق فيها. المناظرات والمنافسات بدأت تشتد قليلا قليلا بين المدرستين، ولكنها ليست يعني لم تكن واضحة جدا، لأن في بداية المدرسة كان علماء المدرسة الكوفية يدينون بالحق لعلماء المدرسة البصرية لأنهم هم الذين علموهم النحو. طيب ماذا كان يعمل الكوفيون في الطور الأول؟ كانوا يجمعون الأشعار والأخبار والنوادر، ولذلك استفادوا لما ألفوا كتبا في النحو صار عندهم شواهد كثيرة من كلام العرب استفادوا منها، وصار نحوهم أسهل من النحو البصري قليلا لكثرة الشواهد التي جمعوها من كلام العرب. نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، ونصلي ونسلم على الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد.